يسأل آخر: هل مسائل الأسماء والصفات تؤخذ عن الأنبياء السابقين أم أنها مقصورة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسائل الأسماء والصفات من باب الخبر والمسائل الاعتقاد والتي اتفق عليها جميع الأنبياء والرسل، فلا يمكن أن يختلفوا فيها. فإذا ثبت عندنا شيء عن الأنبياء السابقين في هذا الباب أخذنا به، ونحن على يقين أنه لا يمكن أن يتعارض مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به. لكن العمدة في هذا والمعون في هذا الثبوت، فإذا ثبت عن أحد الأنبياء مسألة من مسائل الأسماء والصفات فيجب الأخذ بها، لأنها من المسائل التي أجمع عليها الأنبياء قاطبة.